ثم ذكر من كليات القرآن أمر الله بالصبر وثناؤه على الصابرين، وأشار رحمه الله أن الآيات الواردة في الصبر والحث على الصبر وبيان ثواب أهله تزيد على 90 آية، وهذا يدلنا على عظم شأن الصبر ورفيع مكانته، ولهذا تكرر وروده في القرآن الكريم في مواضع عديدة أمرا به وحثا عليه وثناء على أهله وبيانا لعظيم ثوابهم عند الله تبارك وتعالى. والصبر الذي أمر الله جل وعلا به أنواع ثلاثة: صبر على الطاعات، وصبر عن المعاصي والخطيئات، وصبر على أقدار الله المؤلمات، هو أنواع ثلاثة. والآيات التي فيها الحث على الصبر والثناء على الصابرين تتناول هذه الأنواع الثلاثة. والصبر هو حبس النفس، حبس النفس على طاعة الله، وحبسها عن معصية الله، وحبسها عن التسخط في أقدار الله. ولهذا فيما يتعلق بالصبر على أقدار الله المؤلمة قال أهل العلم في تعريفه: هو حبس النفس عن الجزع، واللسان عن التشكي والتسخط، والجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب. ولهذا اللسان قد يقع منه ما يتنافى مع الصبر، واليد يقع منها ما يتنافى مع الصبر، والقلب يقع منه ما يتنافى مع الصبر. وبهذا نعلم أن الصبر في المصاب يكون بالقلب وأيضا بالجوارح، لأن يمنعها العبد مما لا يرضي الله تبارك وتعالى من قول أو فعل، كما قال عليه الصلاة والسلام عندما مات ابنه إبراهيم: قال العين تدمع والقلب يخشع، ولا نقول إلا ما يرضي الرب سبحانه وتعالى. هذا ما يتعلق بالصبر، ولا نتوسع فيه لأنه مر معنا قريبا كلام على الصبر عند منزلة الصابرين في المنظومة التي للشيخ رحمه الله: سير إلى الله والدار الآخرة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.